وقبل الكلام والقراءة والتعليق على هذا المتن، نحب أن نذكر شيئا يسيرا من سيرة هذا الإمام رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، اسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. ولد سنة 1500 وكان مولده في شمال الرياض في بلدة صغيرة يقال لها العيينة. هذا الإمام رحمه الله نشأ في بيت علم وبيت فضل، ودرس وتفقه على فقه الحنابلة، وكان أبوه عالما فدرس عليه بعض العلوم كالتفسير والحديث، وكان مكبا على العلم، وفق توفيقا عظيما في ذلك رحمه الله وغفر الله له. ولما كان صغيرا كان ذكيا ونبيها، حتى إن أباه كان يقدمه للصلاة وهو صغير، فكان يصلي بالناس على صغر سنه. ثم سافر وغادر البلاد لطلب العلم، فرحل إلى عدة بلدان، ذهب إلى الحجاز، مكة والمدينة، وذهب إلى البصرة، ودرس على علماء كثر واستفاد، وكان عنده غيرة، كانت عنده غيرة بمعنى أنه ينكر الشرك وينكر البدع، وإذا رأى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من مظاهر الشرك أنكرها، وكان يطلب من مشايخه أن ينكروا هذا الشرك، حتى إنه مرة رأى أناسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعونه من دون الله، فقال لشيخه محمد حياة السندي، قال: ألا ترون ما يفعل هؤلاء؟ فقال له شيخه محمد حياة السندي: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. على كل حال مشايخه كثر، عاد إلى نجد واستقر فيها وألف الكتب، وقد تميز بكتابة الرسائل الصغيرة لأنه رأى أن فيها نفعا للناس، فكتب القواعد الأربع، وهي من الرسائل الصغيرة، ومثلها كثير كالأصول الستة والأصول الثلاثة، وألف كتابا عظيما نافعا وهو كتاب التوحيد، سار فيه على طريقة أهل الحديث وعلى طريقة الإمام البخاري في صحيحه، يذكر الباب ويبوب ثم يسوق الأدلة من الكتاب والسنة. وكذلك أيضا ألف كتبا كثيرة في التفسير وفي الحديث، والمقام لا يتسع لذكر كل مؤلفاته، وقد أوذي في الله وطعنوا فيه، ومنهم من كفره، ومنهم من زعم أنه يدعي النبوة، ومنهم من زعم أنه على مذهب الخوارج، وكل هذه اتهامات لا دليل عليها، بل هو على منهج السلف وعلى طريقة الأئمة، لا سيما أنه كان متأثرا كثيرا بشيخ الإسلام ابن تيمية وبكتبه، واختصر كتبا أيضا عظيمة كزاد المعاد، اختصره رحمه الله مختصر زاد المعاد، واختصر السيرة النبوية، واختصر كتاب الإنصاف للمرداوي، واختصر كتاب أيضا الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، وعنده كتاب أصول الإيمان، وكتاب الكبائر ومسائل الجاهلية، وكتاب آداب المشي إلى الصلاة. وحقيقة هو رجل مبارك، بارك الله في دعوته وفي مؤلفاته، ولا تزال آثار دعوته في العالم الإسلامي إلى اليوم، بل بارك الله في أولاده وفي أحفاده، فمنهم العلماء ومنهم المحققون إلى يومنا هذا. وأشير أيضا إلى أن هذا الرجل التقى بالأمير محمد بن سعود، فالتقى نور السنة ونور التوحيد مع السيف والسلطان، فكان هذا بعلمه وفضله، وهذا بسلطانه وبسيفه، فنشروا التوحيد ونشروا السنة وحاربوا الشرك وهدموا القبور، وهذه نعمة عظيمة ساروا فيها على طريقة الأنبياء وعلى منهجهم في التحذير من الشرك ومحاربة الخرافات والدعوة إلى التوحيد. فكانت هذه البلد مباركة، بلاد الحرمين، بآثار دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشبه كثيرة التي أثيرت حوله، لكن الحمد لله وقف لها أهل العلم وبينوا فسادها وباطلها وأنه لا أثر لها، بل إنه ممن كذب عليه كثيرا كشيخ الإسلام تيمية، أكثر من كذب عليه في زمنه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لعله شيخ الإسلام تيمية، وكذلك محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وبعد جهاد طويل توفي رحمه الله سنة 600 وكما أشرت عوض الله سبحانه وتعالى بأولاده، فقد كان له أولاد علماء وكذلك بأحفاده، وأشهر أحفاده عبد الرحمن بن حسن الذي ألف كتبا كثيرة نافعة وشرح كتب جده محمد بن عبد الوهاب ككتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. وأشير إلى أن هذا الإمام رحمه الله ألفت فيه رسائل علمية كثيرة جدا في الذب عنه وفي فقهه وعلمه وعقيدته، وهذا لا شك من البركة التي ذكرناها آنفاً.